إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: الكتاب النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يعملون بما علموا وتعلمون ما ينفعهم، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. ذكر المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن قدامة في هذا الكتاب أمر النكاح وهو الزواج، وهو من أسباب استمرار نمو العباد، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حظ على الزواج، وخاطب الشباب بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لذات الحياة الدنيا الزواج وما يتعلق به، وهو لمن قدر عليه ولم يمنعه مانع واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إلا إذا وجد ما يصرف الوجوب إلى استحباب فقط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زواج المنجبات، يعني تزوج الإنسان المرأة الودود، أي التي تتودد لزوجها، تطيعه إذا أمرها بما لا معصية فيه، وتهتم بتوفير الراحة له عند إلى مجيئه لسكنه، وتهتم بما يشرح صدره ويريح قلبه من الشر. يقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا التي عرضت عليها الأمم، لما رأى سوادا عظيما، يعني رأى كأن أناسا كثيرين، لما رآهم ظنهم أمته، لأنه كان علم أن أمته أكثر الأمم، فقيل له: هذا موسى وقومه. فدل على أن أتباع موسى عليه السلام هم أكثر الأمم السابقة. ثم نظر صلى الله عليه وسلم، قيل له: انظر، فنظر فرأى سوادا سد الأفق، فقيل: هذه أمتك. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن تكثر أمته، ولا تكثر أمته إلا بالتزاوج والزواج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حظ المتزوج أن يحسن الاختيار، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لجمالها، يعني تتزوج لأنها جميلة، تتزوج لأنها من بيت حسب، أهلها لهم مقامهم في المجتمع، تتزوج إذا كانت ذات مال، تتزوج للدين، تنكح المرأة لحسبها ونسبها ومادلها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الشخص الذي يريد أن يتزوج لا مانع أن يحرص على أن يتزوج امرأة يسره منظرها، لكن ينبغي أن لا يكون المنظر هو أهم ما يتوجه إليه الراغب في الزواج. لم يمنعه الشرع من أن يختار ذات المنظر الحسن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي أراد يتزوج: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. يقول رضي الله عنه: فترصدت لها حتى رأيتها. النبي لو شاء لقال: اذهب إليهم وقل لهم أنني أمرتك بالنظر إليها، ولا يمكن يخالف. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعت. وقوله إن استطعت مفهومه أنه يمكن أن لا يستطيع، ولم يقل له: إن لم تستطع فعود إلي حتى أسهل لك هذا الأمر. إذن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الراغب في زواج امرأة ما أن يحرص على دينها. لذلك في الحديث: خير كنز يكنزه المؤمن، أن يحتفظ به في بيته، المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ثم النكاح من سنن المرسلين. هذا إبراهيم عليه السلام متزوج، وأنجبت له زوجته إسحاق أبو بني إسرائيل عموما، وسريته أنجبت له إسماعيل وذريته العرب عموما. زكريا سأل ربه أن يرزقه ذرية، والله جل وعلا في القرآن الكريم يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم بقى البشر بقاء سليما لا يكون إلا بالزواج، لأن الناس، لأن بني آدم ليسوا كبقية المخلوقات من بهيمة الأنعام، لا يفكرون بالإنجاب إلا في الفترة التي جبلهم الله عليها بأن يعطف على ذريتهم، ثم إذا استقلوا بأنفسهم نسوا. بينما بنو آدم ذريتهم تنفعهم في أمر دنياهم وفي أمر دينهم وفي آخرتهم. الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. من هذه الثلاثة: الولد الصالح الذي يدعو لوالده، والولد يشمل الذكر والأنثى. ولهذا أيضا يحسن بالإنسان أن يكون معتنيا بذريته، بأن يربيهم تربية إسلامية يعودهم على الإحسان إلى عباد الله، يعودهم على البر في القرابة، يعودهم على أن يهتموا بحقوق الوالدين. فالنكاح من سنن المرسلين. الله جل وعلا لما خلق آدم خلق زوجته من نفس آدم، كما قص الله جل وعلا خلق منها زوجها. ثم شاء الله جل وعلا أن يبث منهم خلقا كثيرا، ولا يكون الخلق متماسكا في صلته إلا ما كان نتيجة الزواج النكاح. ومع هذا لم يترك الله جل وعلا أمر النكاح طلقا لا حدود له، بل قيد الزواج لا يتجاوز الأربع. المتزوج لا يصح له أن يأخذ أكثر، أن يجمع بين أكثر من أربع. إن خاف أن لا يعدل فليستبقي واحدة فقط، لا يتزوج سوى واحدة. ومع ذلك النبي الله جل وعلا حذر الزوج، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا هنا. بالنسبة للنظر، وشرت إليه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمرا عاما، ورجل جاء إليه وقال له: هل لا نظرت خطب امرأة من الأنصار؟ قال: هل لا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالمأمور الإنسان اللي يحب أن يتزوج إذا قدر أن ينظر إلى شيء منها فلينظر، لكنه لا ينظر إلى كل شيء، وإنما ينظر الذي جرت العادة بخروجه في المجالس كالوجه، وجه المرأة، كفيها وذراعيها وقدميها، لا يقول لا يريد أن ينظر إلى كل شيء كأنها راقصة داعرة ما تترك شيئا ما تفضحه، لأن هذه ماجنة خليعة لا يصح الإنسان أن يرغب بها زوجة فيحرص. ثم أيضا لا يكون واحد إذا رأى في صورتها، إذا نظر إليها شكلها، أنها ليست متكاملة من كل وجه، فربما متكاملة في وجوه عدة تكون غير متكاملة في تعاملها ومخاطبتها ومجاوبتها، وربما حملها جمالها على أن تكون مستعلية مارية في جمالها، بينما الجمال الذي عاقبته حميدة هو جمال الخلق، حسن الخطاب، الحرص على عدم التطلع، الرغبة في أن تكون مستقرة في بيتها لا تخرج إلا لما لا بد لها من الخروج إليه. فإن من الصفات الكريمة في المرأة أن تكون قارة في بيتها، لا تفكر في بروز وخروج تسكع في الطرقات، تماري إن كانت ذات حسن بحسنها، إن كانت ذات صحة بصحتها. ثم إن الإنسان إذا نظر إلى امرأة ما وهو يريد أن يخطبها ثم رأى ما يصرفه عنها، لا يحله أن يفشي ما نفره منها حتى يعزف عنها من لم يرها. ينبغي له أن يحاول ألا يفشى شيء مما رأى منها مما صرفه عنها، لأن هذا الذي رأى شيء من أسرار بني آدم، والإنسان إذا كان حريصا على إفشاء وكشف أسرار الناس كان متعرضا لما يكشف ستره. ينبغي أن يحرص على إسبال الستر على ما رأى رغبة في الثواب من الله، الله يفرح له سرا، وتلافيا عن أن يضر بالآخرين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لا راغب. هنا فيما يتعلق الخطبة، لا يحل لأحد أن يخطب امرأة خطبها إنسان ولانوا إليه توجهوا إليه، فإن النبي يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وذكر أيضا لا يبع على بيعه. لكن إذا خطب امرأة ولم يعطى قبولا فلا حرج على أحد أن يخطب، فإن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بعدما خرجت من عدتها إنه أتى إليها خاطبا معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فاستشير النبي صلى الله عليه وسلم. المستشار في مثل هذه الأمور عليه أن يمحض المستشير النصيحة. لما جاءت لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم قال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عاتقه عصاه عن عاتقه. فنصحها أن لا تتزوج أي شخص من الرجلين، لكنه أرشدها إلى ابن مولاه إلى أسامة بن زيد، فكأنها ترى نفسها شريك من قريش، وقريش من أشرف العرب، لم تمل إليه. فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقبل ما اختاره لها صلى الله عليه وسلم، تقول فتزوجت به فاغتبطت به، ذكرت أن زواجها به كان سبب الاغتباط. النبي قال عن معاوية لا مال له لأنه شاب يعيش عند والده أبي سفيان ولا ليس له تجارة ولا مال، والشأن في النساء أن الواحدة منهن تريد الزوج القادر على الإنفاق والقادر أيضا على إدخال السرور على الزوجة، هذا أمر مألوف عند الناس كما يقول ذلك، قال يريدنا ثراء المال حيث وجدناه. إن سيريد أن تريد الواحدة إذا تزوجت أن تتزوج شخصا ليس في حال متدنية في معيشته، بل تريد شخصا يرضيها بما ترضى به النساء في أمر الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، وقال عن أبي جهم قال إنه لا يضع عصاه عن عاتقه. معاوية ظاهر المعنى لأنه قال فقير لا شيء عنده، أما أبو جهم فاختلف المتكلمون عن هذه الصفة، فبعضهم قال إنه ضراب للنساء، ولذلك عبروا في بعض الروايات أنه قال ضراب للنساء، وبعضهم قال أنه كثير الأسفار. ولا شك أن المرأة لا تريد الزوج المتنقل في أسفار متعددة، ولا تريد أيضا الشخص الذي يضرب النساء، تريد الزوجة الهادة اللينة الجانب والواجد الذي أيضا يسرها. ثم صرفها النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. المستشار أيضا عليه في مثل هذه الأمور أن يذكر ما يكفي لإقناع المستشير بالانصراف عن الشخص. إذا فرض أن الشخص له أكثر من عيب يكتفي بأن يذكر عيبا واحدا يصرف هذا الذي استشاره يصرف عنه. فالنبي قال ذاك لا مال له، وقال عن الثاني رضي الله عنهم جميعا لا يضع عصاه عن عاتقه. هذا فيما يتعلق بالخطوبة، النبي صرفها عنهما ودل على أنهم خطباها أنها لم تستجب لأحد منهم حتى يقال كيف يخطب هذا وذاك خطبها. لكن إذا خطبت المرأة وعلم أنها خطبت ويريد أن يخطبها يسأل أولا هل ركنوا إلى الخاطب، وأعطوه القبول، إذا أعطوه القبول فلا يحل لخاطب آخر أن يخطب فيكون سبباً في عزوفهم عمن استجابوا له. قال عدد كثير من أهل العلم أن الزواج الثاني لا يحل لا يصح، لأن إبداء رغبة أولياء المرأة أو هي بالخاطب يجعل في حكم من حيث المعنى التي أصبحت في حيز رجل، إلا أنه لا يسوغ له معاشرتها إلا بعدما يتم ما يستدعي ذلك ويبيحه. المطلقة لا يحل لأحد أن يخطبها وهي في العدة، هذا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لأن المطلقة طلاقا رجعي هي في حكم الزوجة، تجب نفقتها على المطلق ويملك استرجاعها إلى آخر لحظة من العدة. لكن إذا كان يعارض أنه يرغب أن يتزوج أمثال ذلك العصر، الطلاق البائن لا يجوز لأحد أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا بائنا ما دامت في العدة، لأن قد تكون حامل مثلا، قد ترغب في هذا الزواج فتذهب لإسقاط حمل مثلا، وإن كان هذا لم يذكر. فإذا كانت هذه بين أنه يرغب، كذلك المعتدة عدة الوفاة هذه ما في احتمال بأي حال من الأحوال أنها تعود للمتوفى، ومع ذلك لا يصح أن لا يخطب الإنسان المرأة التي في عدة الوفاة ما دامت في العدة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. هذا فيما يتعلق بالتعريض، يجوز التعريض للبائن التي لا أمل في رجعه، في رجعتها إلى مطلقها الطلاق البائن، يعني يطلقها آخر تطليقات ثلاث، أو يفسخها، فإنه بالفسخ تكون لا تحل للمطلق إلا بعقد نكاح. وقول لا تفوتني لنفسك هذا من التعريض، يعني أنه لا، لكنه لا يلزمه شيء وهي لا تلتزم بشيء. سأل الله إليك. قال: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. لأن فيما يتعلق بالتعريض هو كالذي مر، لكن لا يعزم عقدة النكاح ما دامت في العدة، ما ذكر الله جل وعلا في كتابه. وفيما يتعلق بالنكاح لا يمكن أن يتم إلا بشروطه، لا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي، لا بد من الإيجاب وهو الموافقة، لا بد من قبول الخاطب هذا التزويج. لا يحل للمرأة، لا تملك المرأة أن تزوج نفسها، لحديث أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فلا بد للمرأة من ولي يتولى عقد النكاح. لا شك أن هذا لتحقيق مصالح الناس، لأن لو قيل إن المرأة يمكن أن تزوج نفسها لكان أي امرأة تكون خلية ليست في ذمة زوج، ثم توجد مع رجل أن تقول إنه زوجها أو يقول هو إنها زوجته، فلا بد من ما يترتب عليه صحة النكاح، ولي وشاهدي عدل. إذا حصل الولي بعد قبول المرأة، يعني لا يملك أحد أن يزوج بنته إلا برضاها، ثيبا أم بكرا، في حديث لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، فقيل له صلى الله عليه وسلم إن البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. لا بد من أخذ إذن المرأة، إذا وافقت ورضيت يتولى ولي أمرها الإيجاب، إجابة رغبة الخاطب للموافقة على تزويجه، ويستجيب الخاطب يقول قبلت، فإن كان قد وكل أحدا يقبل النكاح بالنيابة عنه جاز، فإن كان ولي المرأة وكل من يتولى تزويج المخطوبة سواء كانت بنتا له أو أختا أو هو ولي أمرها، يجوز له أن يوكل من يتولى تزويجها، ويجوز أيضا للزوج أن يوكل من يتولى قبول التزويج، فلا بد من هذه الأمور مع التحرز عن الاحتمالات المانعة، حيث يسأل أو يسأل الشخص عن المرأة هل لا تكون ممن لها ببيته وأسرته، حتى لا تقع مسألة رضاع يتم الزواج ثم يهدم بسبب بعض التفريط، يعني يحصل هذا، يتم الزواج وتتم الدخول وربما أنجبوا بعض الذرية وإذا بهم في وضع لا يحل لهم أن يكونوا مكونين بيت أسرة من زوج وزوجة، فالاحتياط في مثل هذه الأمور على حسب الإمكان. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته من آل عمران الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من سورة النساء الآية، واتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم من سورة الأحزاب الآية، ويستحب إعلان النكاح. أنا هذه الخطبة هي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما فيها خير، فكثير من الأحوال قد لا يكون متولي عقد النكاح يحفظ هذه الخطبة وسرد هذه الآيات الثلاث، ولذلك لا يلزم مثل هذا الأمر. الذي يلزم هو أن يقول الخاطب وهو يطلب عن النكاح، يقول لهم ولي المرأة بعد إذنها ورضاها قد زوجتك فلان وليتي، وأن يقول هو إنه قبل هذا التزويج، وأن تتم الشهادة على إجراء هذا النكاح، ثم أيضا نكاح السر حيث لا يعلم أحد عن الزواج إلا العاقد يعني ولي المرأة، والمرأة هو الزوج هذا منهي عنه لما فيه من المحاذير. إذا كان النبي قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج رأى عليه أثر صفرة وقال له ما هي، أي ما هذا الأمر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال له هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. فأخبره، ثم قال له ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو بشات، اصنع وليمة ولو بشات. هذا من فيه إعلان النكاح واستحباب الوليمة، لكنها الوليمة التي تستهلك ما تتلف، وتستهلك أيضا على المستحقين، لا تكون لا يدعى لها إلا أشراف الناس وفقراءهم، يتركون ويرمى ما يجب على من يتولون شيء من هذه الأمور أن يلوه عناية تامة في عدم الإسراف ثم عدم إتلافها الطعام. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. النبي صلى الله وسلامه عليه لما ذكر له أمر الزواج وكان الأنصار يحبون الطلب رضي الله عنهم، أمر أن يضرب عليه بالدف، لكن الضرب ليس عند الرجال وبينهم، وإنما هو فيما بين النساء. النساء يحرصن على هذا ويعجبهن نوع هذا الطرف في مثل هذه الأحوال، لكن يكون بالدف، والدف غير الطبل. طبل له وجه يعني من الوجهين، كله صوت أكثر قوة، والدف لأنه من وجه واحد يسمع ضرب الدف في المجتمع المحدود ولا يتجاوز إلى أبعاد أخرى. فهو مستحب في الزواجات أن يكون فيها هذا الطرب، لكن بالحدود. وإذا خشى الإنسان سواء ولي المرأة أو الخاطب، إذا خشى أن يتجاوز الناس الحد فليأخذ بالأسباب الواقية، إما بمنع هذا الشيء وإن كان يقدر على إحكام الأمر بحيث لا يتجاوز ما حدده نبي الله صلى الله عليه وسلم فحسن.